بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآن فرضناه لتقرأه على الناس على بكس ونزلناه تنزيلا إخوة الإيمان والإسلام وبعض لحظات قليلة نعيش مع آيات من الذكر الحكيم ليتلي علينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ القارئ الحاج طه النعماني قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب بينهما برزقا وحجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا من أجر إلا من شاء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي Oh, الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا

ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من وكان الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون صدق الله العظيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها والذين يقولون ربنا تحية وسلاما خالدين فيها